لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بين في مخنفين وقال اخرجوه من بيوتكم فكيف ننهض بقربه ونجعلهم طواغيت معظمين بالباطل الذي حرمه الله ورسوله وامر بعقوبه اهله واذلاله وهذا مباركتم في امره فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاق الله في امره رواه ابو داود اذا كان هذا بالشفاعه من سلام كيف بالذي يعظم المعتدين لحدود الله ويعينهم على ذلك ويجعل ذلك دينا لا سيما التعظيم لما هو من جنس الفواحش فان هذا من شانه اذا كان مباحا ستره او اخفاؤه واهله لا يجوز ان يجعله من ولاه الامور ولا يكون له نصيب من السلطان بما فيه من نفس العبد والدين فكيف بالمنظور من سهاؤنا ممن لعنه الله ورسوله ان من يعظم قرينات المغنيات فيجعل لهن رياسه وحكما لاجل ما يستمع ما يستمع منهن من الغناء وغيره عليه من لعنه الله وغضبه اعلم ممن يؤمن المراه الحره ويملكها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا افلح قوم ولو امرهم امراه الذي يعظم المخنثين من الرجال ويجعل لهم من الرياسه والامن على الامر المحرم ما يجعل هو احق بلعنه الله وغضبه من اولئك فان لنا المال والاستماع بهن من جنس المباح وما زال النساء وغيرهن من النساء المغنيين على كيف إذا جعل ذلك من العبادات وقد كتبنا في غير هذا الوضع مما يتعلق بذلك ما لا يحتمله هذا الوضع على جزء ثابت أن رفع الأصوات في وسماع أقوالهم والاجتماع عليهم يعلم دينا بغربة يتقبضون به هذا انتكاس لهم بالأمان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الوجه السادس أن رفع الأصوات في الذكر المشروع لا يجوز إلا حيث جاءت به السنة كالأذان والتلبية ووحيد ذلك السنة للذاكرين والداعين أن لا يرفعوا أصواتهم رفعا شديدا كما ثبت في الصحيح عن أبي موسى أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا علونا على شرف كبرنا فارتفعت أصواتنا فقال يا أيها الناس ارجعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصلا ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وقد قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين وقال عن زكريا نادى ربه نداء خفيا وقال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيا ودون جهل من وخيفة ودون جهل من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين وفي هذا من الآثار عن سلف الأمة وأئمة آمالها والمعنى في هذا المعنى أن السنة خفوا الصوت على المواقع من الإنسان والدعاء هذا هو الأصل إلا ما جاء الشرع لرفع الصوت فيه كالأذان والإقامة والتلبية ونحو ذلك مما جاء في رفع الصوت والذكر على الصلاة حتى يتعلم الجاهل ويتذكر الناس ما جاء فيه رفع الصوت فهو مشروع للإزالة ولا يأتي فيه فخفض الصوت فيه وعدم الجبل به أولى ولا سيما الدعاء فإن كونه بين العبد وبين ربك أنفع إلا ما كان يستمع له كالقنوت والاستسقاء ونحو ذلك فالحاصل أن الأمور تتعلق بما جاء به الشرع في هذا فالأصل في الدعاء السر والذكر عدم الجهر إلا ما جاء به الشرع إلا ما دل عليه الشرع من شرعية رفع الصوت به كان يرفع الصوت بالأذان والإقامة والتلبية والذكر على قدر السلام من الصلاة بما في هذا من المصالح من تعليم الجاهل وإرشاد الضال والدعوة إلى الحق وتلبية دعوة الله عز وجل بالحج هذا هو الأصل ولهذا قال الصحابة أنهم يرفعون أصواتهم إذا على المشي الجنة قد ارفعوا على أنفسهم وارفقوا فإنك ذكر إلى أصم ولا غائبة إنهم يتبعون سميع قليل ويقعوا يحملون راحلتهم فلا حاجة إلى هذا الجهر الزائد ما وفي هذا من الآثار عن سلف الأمة وأئمتها ما ليس هذا موضعه كما قال الحسن البصري رفع الصوت بالدعاء بدعة وكذلك نص عليه أحمد بن حنبل وغيره وقال قيس بن عباد وهو من كتاب التابعين عن أصحاب علي قيس بن عباد وقال قيس بن عباد وهو من كبار التابعين من أصحاب علي يبلغ الحار وعن الحسن البصري قال كانوا يستحبون قهوة الصوت عند الذكر وعند الجنائز وعند القتال وهذه المواطن الثلاثة تطلب النفوذ فيها الحركة الشديدة ورفع الصوت عند الذكر والدعاء لما فيه من الحلاوة ومحبة ذكر الله ودعائه وعند الجنائز بالحزن والبكاء وعند القتال بالغضب والحميدية ومضرته أكبر من منفعته بل قد يكون ضررا محضا وإن كانت النفس تطلبه كما في حال المصائب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس مما بلغ من خدود وشق الجنوب ودعا لله الجاهلية وتبرى النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحة والحالقة والشاقة والصالحة التي ترفع صوتها بالمصري فهو قد قال لك إن وقت فهو الصوت عندها لأن ذكر إلى الذكر والتأمل فعند الذكر يخلو صوته يتأمل ما يتعلق بحق الله وتعظيمه وفي اتباع الجنائز ما حاجة إلى الصوت كان السلف يخفضون أصواتهم لأن يفكرون في مصير الجنازة وما لها في قضيها من نعيم وعذاب بعد ذلك هو محل تفكير ومحل اعتبار ليس محل رفع الصوت وبهذا يعلم أن لا يفعل بعض الناس رفع الصوت مع الجنائز قل الله وحيد الله ولا لا أصل له كذلك عند القتال محل تفكير ومحل نظر محل إخلاص لله عز وجل وتأمل في مواطن التمكن من العدل وليس محل رفع الصوت هذه المواطن التي كان السلف يستحبون فيها هو الصوت عند الذكر وعند الجنائز وعند القتال لما في هذه المقامات من الحاجة إلى الإخلاص والتدبر والتعقل وعدم رفع الصوت الذي قد يشغله عما هو أهم وقال إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا على حزن القلب ولا على حزن القلب ولكن يؤاخذ على ألم وأشار إلى لسانه أو يرحم وقال إن الناحة إذا لم تتب فإنها تلمة يوم القيامة للعم من جرد وسنبال من قطران وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح ولهذا عظم نهي العلماء عن مصطفيها مثل الضرب بالدخول ونحو ذلك ورأى القطيع الدخ في الجنازة كما نص عليه أحمد وغيره بخلاف الدخ في العرس فإن ذلك مشروع أما القتال فهذا السنة أيضا في رفع الصوت ولهذا قال حماش بن قيس بن خالد بن امرأته يوم فتح مكة إنك لو شهدت يوم الخندق إذ فر صفوان وفر عكرمة وأبو يزيد قائم كالمؤتمى واستقبلته بالسيوف المسلمة يقطع كل ساعد والجندمة ضربا فلا يسمع إلا غمغمة لهم نهيت حل عن خلفنا وهمهم لم تنطق في اللوم أدنى كلمة. وهذه البقعة والأبواب التي تشبه قرن اليهود ونابوس النصارى لم تكن تعرف على أهل الخلفاء الراشدين ولا من بعدهم من أمراء المسلمين. وإنما حدث في ظني من جهة بعض ملوك المشرق من آل فارس فإنهم أحدثوا في أحوال الإمارة والإنسان أمورا كثيرة وانبثت في الأرض لكون ملكهم انتشر حتى ربا في ذلك الصغير وهرم فيها الكبير لا يعرفون غير ذلك بل يمكنون أن يتكلم أحد بخلافه حتى ظن بعض الناس أن ذلك من إحداث عثمان بن عفان وليس كذلك بل ورفعنا وعامة الخلفاء والأمراء بعد عثمان رضي الله عنه ولكن ظهر في الأمة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لتأخذن مأخذ الأمم قبلكم شبرا بشبر ولراعي ذراع قالوا يا قال فارس والروم قال ومن الناس الا اولئك كما قال في الحديث الاخر لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القله بالقله حتى لو دخلوا جحر رب جحر رب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن قتل الحديثين في الصحيح أخبر بأنه يكون في الأمة من يتشبه باليهود والنصارى ويكون فيها من يتشبه بفارس والروم. ولهذا ظهر في شعائر الجند المقاتلين شعائر الأعادل من الفرس وغيرهم حتى في اللباس وأعمال القتال والأسماء التي تكون لأسباب الجرح مثل الأنفال المضافة إلى دار كقولهم ركاب دار وطشت دار وخال دار فإن ذلك في لغة الفرس بمعنى صاحب وحال فإذا قالوا جان دار فالجان هي الروح في لغتهم فالجان دار بمعنى حافظ الروح وصاحب الروح كذلك الركاب الركاب دار أي صاحب الركاب وحافظ الركاب وهو الذي يسجد الفرس ويجمه ويكون في ركاب الراكب وكذلك هذا عادكم ان يقدموا المضارع المواضيه معناه مثل ما ذكر المؤلف ركاب دار ونحو ذلك كتب خانه ومال خانه واشبه ذلك بل اخلاق الكتب مال مخال واشبه ذلك الحصر ان الناس يمتلوا باعراف الدول من النصارى والفرس بعدما مرت القرون الاولى وكثرت هذه الاتصالات بين المسلمين ومن الكفار حتى جرى ما جرى من ظهور شعائر الكفار وعاد اعوانهم في الحروب وغير الحروب من الطيور والمزامير وغير هذا مما اعتادوه في حروبهم وفي جيوشهم حتى عندك بينه الناس انك تكلم مثلا من كان قبل حج القده في القده الله المستعان. وكذلك صاحب الطشت الذي يغسل الثياب والابدان وكذلك برد دار وهو صاحب العتمه وهو الموكل بدار الامير كالحداد والبواب الذي يمنع من الدخول والخروج ويعلم فيه وكذلك يقولون جمدار وسلاح دار وجوكان دار وبندق دار ودار دار وخجا وخجندار واستاد دار لصاحب الثياب الذي يحفظ الثياب وما يتعلق بذلك ولصاحب السلاح والجوكان والبندق والدوارات وخج وخزانة المال والاستادة وهي التصرف في إخراج المال وصرفه فيما يحتاج إليه من الطعام واللباس والسلاح ويتعدى ذلك إلى أولاة الطعام والشراب فيقولون مرق دار أي صاحب المرقة وما يتعلق بها وشراب دار لصاحب الشراب ويقولون محمد مهما دار أي صاحب المهم كما يقولون مهمان خانا أي بيت المهم والمهمة وهو في لغتهم الضيف أي بيت الإضافة وهو صاحب الضيافة مهما لدار بمثل رسول يرد على الامير والعموم الذين هم الجواسيس ونحو ذلك ممن يتخذ له ضيافه ويوجد منه اخبار وكتب ويعطى ذلك ونحو ذلك فان الالف والنون في لغتهم جمع كما يقولون مسلمان وفقيهان وعالمان